إذا الشخص حصلت منه ردة وقد سمعتها منه، ثم لم يحصل أن سمعت منه الشهادتين، لكن قيل إنه تشهد، لكن أنت ما وثقت أنه تشهد، يعني لا سمعت منه الشهادتين بعد التراجع، ولا شهد لك ثقتان وصدقتهما أنه تشهد، ولا حصل عندك أي دليل يدل على أنه يقينا تشهد، فبقيت حاكما عليه بأنه مرتد لأنك سمعت منه الردة وما ثبت عندك أنه تشهد. ما عليك ضرر بهذا، هو عم يسأل أنه علي ضرر، أنا ما وثقت أنه تشهد. إذا ثقة واحد قال لك عن شخص كان ارتد تشهد تصدقه، إن صدق قلبك تعتقده تعتبره مسلما لهذا الشخص، لكن لا يجرى عليه كل أحكام الإسلام حتى يشهد آخر، ثقة واحد آخر أنه تشهد، فتجرى عليه كل أحكام الإسلام من كتوريثه مثلا وتزويجه بالمسلمة. أما بشهادة الواحد يجوز أن تعتقد أنه صار مسلما وأن تعامله ظاهرا معاملة المسلم لهذا الشخص.